بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة نوح مكية وآياتها 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. شرح الكلمات. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أي أهل الأرض كافة، والدليل إغراقهم أجمعين. أن أنذر قومك، أي بإنذار قومك. إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهرها. أن اعبدوا الله، أي وحده بفعل محابه وترك مكارهه، ولا تشركوا به شيئا. واتقوه، فلا تعصوه بترك عبادته ولا بالشرك به. وأطيعون، فيما آمركم به وأنهاكم عنه، لأني مبلغ عن الله ربي وربكم. يغفر لكم من ذنوبكم، أي ذنوبكم التي هي الشرك والمعاصي، فمن زائدة لتقوية الكلام، أو هي تبعيضية، لأن ما كان حقا لآدمي كمال وعرض لا يغفر إلا بالتوبة. ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي إلى نهاية أجلكم المسمات لكم في كتاب المقادير، فلا يعجل لكم بالعذاب. إن أجل الله، أي بعذابكم، لا يؤخر إن لم تؤمنوا لو كنتم تعلمون، أي لآمنتم. معنى الآية قوله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه، يخبر تعالى لافتا نظر منكري رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وكفار مكة أن محمدا رسول الله ليس بأول رسول حتى تنكر رسالته، كما أن السورة بجملتها فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يلاقي من مشركي قومه، إذ نوح عليه السلام قد لاقى ما هو أشد وأطول مدة، والآيات ناطقة بذلك. وقوله تعالى أن أنذر قومك، أي أرسلناه بإنذار قومه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، هو عذاب الدنيا بالاستئصال وعذاب الآخرة بالاستمرار والدوام. وقوله تعالى قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي امتثل نوح أمر ربه وقال لقومه يا قوم إني لكم نذير مبين، أي مخوف من عواقب كفركم بالله وشرككم به، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واتقوه فلا تعصوه بترك عبادته ولا بالشرك به، وأطيعون فيما آمركم به وأنهاكم عنه، لأني مبلغ عن الله ربي وربكم، ولا آمركم إلا بما يكملكم ويسعدكم، ولا أنهاكم إلا عما يضركم ولا يسركم، فإن تجيبوا لما دعوتكم إليه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي إلى نهاية آجالكم، فلا يعاجلكم بالعقوبة. إن أجل الله، أي بعذابكم، إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي لو علمتم ذلك لأنبتم إلى ربكم فتبتم إليه واستغفرتموه. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية، إذ الذي أرسل نوحا يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن شاء إلى من شاء. ثانيا تقرير التوحيد، إذ نوح أرسل إلى قوم مشركين لإبطال الشرك وتحقيق التوحيد. ثالثا، تقرير معتقد القضاء والقدر لقوله ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي في كتاب المقادير. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. شرح الكلمات: ليلا ونهارا أي دائما باستمرار، إلا فرارا أي مني ومن الحق الذي أدعوهم إليه وهو عبادة الله وحده. جعلوا أصابعهم في آذانهم أي حتى لا يسمعوا ما أقول لهم. واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها حتى لا ينظروا إلي ولا يروني. وأصروا على باطلهم وما هم عليه من الشرك. يرسل السماء عليكم مدرارا أي ينزل عليكم المطر متتابعا كلما دعت الحاجة إليه. ويجعل لكم جنات أي بساتين. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون لله عظمته وكبرياءه وهو القاهر فوق عباده. وقد خلقكم أطوارا أي حالا بعد حال، فطورا نطفة وطورا علقة وطورا مضغة. وجعل الشمس سراجا أي مضيئة. أنبتكم من الأرض نباتا أي أنشأكم من تراب الأرض. ثم يعيدكم فيها أي تقبرون فيها. ويخرجكم إخراجا أي يوم القيامة. سبلا فجاجا أي طرقا واسعة. معنى الآيات: هذه الآيات تضمنت لوحة مشرقة يهتدي بضوئها الهداة الدعاة إلى الله عز وجل، إذ هي تمثل عرض حال قدمه نوح لربه عز وجل، هو خلاصة دعوة دامت قرابة 950 سنة. ولنصغي إلى نوح عليه السلام وهو يشكو إلى ربه ويعرض عليه ما قام به من دعوة إليه، فقال رب إني دعوت قومي وهم أهل الأرض كلهم يومئذ ليلا ونهارا أي بالليل وبالنهار، إذ بعض الناس لا يمكنه الاتصال بهم إلا ليلا. فلم يزدهم دعائي إياهم إلى الإيمان بك وعبادتك وحدك إلا فرارا مني ومما أدعوهم إليه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم بأن يستغفروك ويتوبوا إليك لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما أقول لهم. واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها حتى لا يروني ولا ينظروا إلى وجهي كراهة لي وبغضا في. وأصروا على الشرك والكفر إصرارا متزايدا عنادا، واستكبروا استكبارا عجيبا. ثم إني دعوتهم إلى توحيدك في عبادتك وإلى ترك الشرك فيها جهارا، أي مجاهرا بذلك. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بحسب الجماعات والظروف، أطرق كل باب بحثا عن استجابتهم للدعوة وقبولهم للهدى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي ينزل عليكم المطر متتابعا فلا يكون قحط ولا محل، ويمددكم بأموال وبنين كما هي رغبتكم، ويجعل لكم جنات بساتين ذات نخيل وأعناب، ويجعل لكم أنهارا تجري في تلك البساتين تسقيها. ثم التفت إليهم وقال لهم منكرا عليهم استهتارهم وعدم خوفهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما دهاكم، أي شيء جعلكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون عظمته وقدرته وكبرياءه، وقد خلقكم أطوارا. ولفت نظرهم إلى مظاهر قدرة الله تعالى فقال لهم: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سماء فوق سماء مطابقة لها، وجعل القمر فيهن نورا ينير ما فوقه من السماوات وما تحته من الأرض، وجعل الشمس سراجا وهاجا مضيئا يضيء بوجهه السماوات وبقفاه الأرض كالقمر، والله أنبتكم من الأرض نباتا، إذ أصلكم من تراب، والنطف أيضا من الغذاء المكون من التراب، ثم خلقتكم تشبه النبات وهي على نظامه في الحياة والنماء، ثم يعيدكم فيها أي الأرض بعد الموت فتدفنون فيها، ويخرجكم منها أيضا إخراجا يوم القيامة للحساب والجزاء. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مفروشة مبسوطة صالحة للعيش فيها والحياة عليها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي طرقا واسعة. وهكذا تجول بهم نوح عليه السلام في معارض آيات الله الكونية، وكلها دالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، وهي موجبة للعبادة له عقلا ونفيها عما سواه. كانت هذه مشكلة نوح، وعرض حاله على ربه وهو أعلم به، وفي هذا درس عظيم للدعاة الهداة المهديين جعلنا الله منهم، آمين. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، رسم الطريق الصحيح للدعوة القائم على الصبر وتلوين الأسلوب. ثانيا، بيان كره المشركين للتوحيد والموحدين، أنهم لبغضهم لنوح ودعوة التوحيد سدوا آذانهم حتى لا يسمعوا، وغطوا وجوههم حتى لا يروه، واستكبروا حتى لا يروا له فضلا. ثالثا، استعمال الحكمة في الدعوة، فإن نوحا لما رأى أن قومه يحبون الدنيا أرشدهم إلى الاستغفار ليحصل لهم المال والولد. رابعا، استنبط بعض الصالحين من هذه الآية أن من كانت له رغبة في المال أو الولد فليكثر من الاستغفار الليل والنهار ولا يمل، يعطيه الله تعالى مراده من المال والولد. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. شرح الكلمة: عصوني أي لم يطيعوني فيما دعوتهم إليه وأمرتهم به من عبادتك وحدك وترك الشرك بك، واتبعوا أي السفلة منهم والفقراء من لم يزده ماله وولده أي الرؤساء المنعم عليهم إلا خسارا أي طغيانا وكفرا، مكرا كبارا أي عظيما جدا بأن كذبوا نوحا وآذوه أذى شديدا، وقالوا أي الرؤساء قالوا للسفلة منهم لا تذرن آلهتكم أي لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن أي ولا تتركن كذلك ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا، وقد أضلوا أي بالأصنام كثيرا من الناس أمروا بعبادتها. معنى الآية: بعد ذلك العرض الكريم الذي تقدم به رسول الله نوح عليه السلام إلى ربه ليعذره ويكرمه، تقدم بشكوى مشفوعة بالدعاء بالهلاك على الظالمين فقال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا أي طغيانا وكفرا، ومكروا مكرا كبارا أي عظيما جدا، حيث كانوا يعرضون بنوح وقد يضربونه وهو صابر محتسب، وقالوا لبعضهم البعض متواصين بالباطل لا تذرن آلهتكم، وسموا منها رؤساءها وهم خمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقد أضلوا كثيرا أي من عباد الله حيث ورثوا هذه الأصنام فيهم، فتبعهم الناس على ذلك فضلوا، ثم دعا عليهم قائلا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال هذا بعد أن آيس من إيمانهم وعدم هدايتهم لطول ما مكث بينهم يدعوهم وهم لا يزدادون إلا كفرا وضللا. هداية الآيات: من هداية الآيات أولا مشروعية الشكوى إلى الله تعالى ولكن بدون صخب ولا نصب، ثانيا بيان أن السفلة والفقراء يتبعون الرؤساء والأغنياء وأصحاب الحظ، ثالثا بيان أن المكر من شأن الكافرين والظالمين، رابعا بيان أن المشركين لضلالهم يطلقون لفظ الآلهة على من يعبدونهم من الأصنام والأوثان، خامسا مشروعية الدعاء على الظالمين عند اليأس من هدايتهم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. شرح الكلمات: مما خطيئاتهم أغرقوا أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان، فأدخلوا نارا أي بعد موتهم أدخلت أرواحهم النار، ديارا أي من يدور يذهب ويجيء أي لم يبقى أحد، إن تذرهم أي أحياء لم تهلكهم إلا تبارا أي هلاكا وخسارا. معنى الآية: قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا يخبر تعالى عن نهاية قوم نوح بعد أن دعا عليهم نوح لما علم بالوحي الإلهي أنهم لا يؤمنون، فقال تعالى مما خطيئاتهم أي ومن خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم التي هي الشرك والظلم والتكذيب والأذى لنوح عليه السلام، أغرقوا بالطوفان فلم يبق منهم أحد. فأدخلوا نارا، أي بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج روحه يدخل النار في البرزخ. وقوله تعالى فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وهو كذلك، فمن ينصر من يريد هلاكه وخزيه وعذابه. ثم ذكر تعالى دعوة نوح التي كان الطوفان بها والهلاك، وهي قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك ولا تبقي على الأرض اليابسة كلها يومئذ من الكافرين بخلاف المؤمنين. ديارا أي إنسانا يدور، أي يذهب ويجيء، أي لا تبقي من الكافرين أحدا. ثم علل لطلبه الهلاك للكافرين فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك عن صراطك الموصل إلى رضاك، وذلك هو عبادتك وحدك وطاعتك وطاعة رسولك، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي إلا من يفجر عن دينك ويكفر بك وبرسولك. قال نوح هذا لطول التجارب التي عاشها مع قومه، إذ عاشرهم قرابة 10 قرون، ثم دعا الله تعالى له ولوالديه ولمن دخل مسجده ومصلاه من المؤمنين والمؤمنات، وأن لا يزيد الظالمين إلا خسارا وهلاكا، فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا هلاك قوم نوح كان بخطاياهم، فالخطايا إذن موجبة للهلاك. ثانيا تقرير عذاب القبر، فقوم نوح ما إن أغرقوا حتى أدخلوا نارا. ثالثا مشروعية الدعاء على الظلمة الكافرين والمجرمين. رابعا مشروعية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. خامسا يستحب البدء في الدعاء بنفس الداعي ثم يعطف من يدعو لهم. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة 4، 2003.